التدوين هو عنوان شيخنا الفاضل الدكتور نور، اللي هو الأدق العنوان بتاع الشيخ همام، لأنه شال تدوين وقال كتابة الحديث والتصنيف فيه، لأن التدوين غير الكتابة. وخلي بالك ان الاثنين عملوا العناوين وهم في بلدين، ديكا في الشام وده في مصر، وايضا ليس بينهم تواصل. هذا لا يعرف ماذا كتب الاول والثاني لا يعرف ماذا كتب الثاني. فالعنوان المطابق للمضمون اللي تحت هو كتابة الحديث والتصنيف فيه. طب ليه؟ قال لك لأن ما يطولوا عليك شوية يقولوا لك هناك فرق بين الكتابة وبين التدوين، لأن الكتابة هي العمل الفردي. الوقت كل اللي قاعدين اللي معاه ورقة يكتب، وأما التدوين هو أن تجمع مكتوبا وتكون منه شيئا مكتوبا، على الأقل كراسة مخطوطة أو كراستين أو كده، يعني الفرائض لسيدنا سفيان الثوري مطبوعة، أما تمسكها كده تلاقيها حوالي 56 صفحة. فالتدوين هو التأليف لمجموعة مما كتب مفرقا، ثم لما اجتمع ما كتبه دونه. فالفرق بين الكتابة أنها فردية، ونحن بحاجة إلى أن نثبت لكل طلبة علم الحديث أن الحديث بدأ بالكتابة وليس بالتدوين.